فهم وإصلاح تدني احترام الذات. يوم سنتناول موضوعا حيويا جدا، احترام الذات. هذا موضوع له تأثير عميق على جودة حياتك، نجاحك، وحتى مستوى سعادتك. الكثير من المعلومات التي سأشاركها معك تستند إلى عمل ناثانيال براندن الرائع في كتابه الركائز الستة لاحترام الذات. هذا الكتاب يعمق فهمنا لاحترام الذات ويقدم رؤية شاملة حول كيفية بنائه وتعزيزه. أوصي بشدة بقراءته إذا كنت تريد فهما أعمق. يعرف براندن احترام الذات بأنه ميل الشخص لتجربة نفسه ككفيء في مواجهة تحديات الحياة ومستحق للسعادة. هذه العبارة تلخص مفهوما قويا جدا، فهي تحتوي على عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو كفاءة ذاتية. الكفاءة الذاتية تتعلق بقدرتك على التفكير واتخاذ القرارات بنفسك وثقتك في قدرتك على خلق حياة أفضل لك. بمعنى آخر، مدى شعورك بأنك تستطيع التعامل مع تحديات الحياة والاعتناء بنفسك. لنفكر في أمر قليلا، أين تصنف نفسك على مقياس من 1 إلى 10 في هذا الجانب؟ إذا كنت تعتقد أن قدرتك على إدارة حياتك محددة، فقد تشعر أنك ضحية للظروف وأن العالم ضدك. هذا يعني أنك في الطرف المنخفض من المقياس. ولكن إذا كنت واثقا من قدرتك على مواجهة كل ما يعترض طريقك، فهذا يعني أنك في المستوى العالي من الكفاءة الذاتية. إذا كنت تؤمن بأنك تستطيع التحكم في حياتك حتى في مواجهة الصعوبات، وتستطيع تحسين أوضاعك في العمل أو العلاقات، فهذا يعكس كفاءة ذاتية عالية. تشعر أنك سيد حياتك، وأنك قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق السعادة. العنصر الثاني هو احترام الذات. احترام الذات هو شعورك بأنك تستحق السعادة والنجاح. إذا كنت تقدر نفسك وتؤمن بأنك ذو قيمة، فسوف تعامل نفسك بتقدير واحترام. لن تقبل بأن تكون ممسحة للآخرين أو تسمح لأي شخص أن يستغلك. على العكس، ستدرك أنك تستحق الأفضل دائما، وأن لديك الحق كامل في أن تكون سعيدا. إذا كنت ترى نفسك كشخص يستحق كل شيء جيد في هذه الحياة، وتؤمن بقيمتك كبيرة، فستكون على قمة هذا المقياس. هنا، احترام الذات يتكامل مع كفاءة الذاتية لتصل إلى النتيجة المثالية. هدفه هو أن تكون 10 من 10 في كلا العنصرين، كفاءة ذاتية واحترام الذات. لا يوجد سبب يجعلك تقبل بأقل من ذلك، فأنت تستحق أن تعيش حياتك بكامل قوتك وثقتك. تذكر دائما أن احترام الذات ليس شيئا يأتي من الخارج، بل هو أمر داخلي بالكامل. كل ما يتعلق باحترام الذات يعتمد على معتقداتك وصورتك الذاتية مخزونة في عقلك الباطن، وليس له علاقة بالناس أو الظروف الخارجية. لا يتعلق بمديرك في العمل، ولا بشريك حياتك. إنه عنك أنت، وما يحدث في داخلك. يمكننا اعتبار احترام الذات لعبة داخلية، حيث العقل والنفس هما اللاعبان الرئيسيان. لذلك، عليك أن تسأل نفسك بصراحة، أين أنت على مقياس احترام الذات؟ قم بتقييم نفسك من 1 إلى 10. إذا كنت ترى أنك في مستوى منخفض، مثل 3 أو أقل، فعليك أن تعترف بأن هناك مشكلة تستوجب الإصلاح. والأهم من ذلك، عليك أن تكون سعيدا بقدرتك على اكتشاف المشكلة والعمل على حلها. احترام الذات لا يعني أن تكون دائما في أعلى مستويات. ستواجه أياما تشعر فيها بأنك أقل قيمة أو بأنك ضحية للظروف. لكن ما نركز عليه هنا هو متوسط تجربتك مع احترام الذات. حتى أولئك الذين يتمتعون بمستوى عال من احترام الذات لديهم أيام يشعرون فيها بأنهم لا يستطيعون فعل شيء، أو أنهم لا يملكون السيطرة على بعض جوانب حياتهم. هدفه هو أن نقيم وضعنا بشكل عام، وأن نسعى للتحسين. أسباب تدني احترام الذات. لننتقل الآن للحديث عن بعض أسباب التي قد تؤدي إلى تدني احترام الذات. أحد هذه الأسباب هو الصورة الذاتية. الصورة الذاتية هي تلك الفكرة التي تمتلكها عن نفسك في أعماق عقلك. هي ما تعتقده عن نفسك، وكيف يجب أن تكون، وكيف يجب أن تتصرف، وما هي قيمك. هذه المعتقدات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تلعب دورا كبيرا في تحديد مستوى احترام الذات لديك. الصورة الذاتية السلبية يمكن أن تحددك وتقيدك في جوانب عدة. على سبيل المثال، قد تشعر بأنك لست ذكيا بما يكفي، أو أنك غير جذاب جسديا، أو أنك لست جيدا في العلاقات. ربما تعتقد أنك خجول جدا، أو أن هناك شيئا خاطئا فيك يجعلك غير محبوب. قد تشعر أنك لا تستحق السعادة أو أنك بحاجة للعمل بجدية للحصول على الحب والقبول. هذه معتقدات مقيدة غالبا ما تتشكل في مرحلة الطفولة بين سن 3 إلى 12 عاما. خلال هذه فترة يكون الطفل سريع التأثر بأي مواقف أو كلمات قد يسمعها. ربما أخبرك أحدهم أنك غير جيد بما فيه الكفاية، أو أنك لن تحقق شيئا في حياتك. هذه الكلمات قد تأتي من الأهل أو من مدرسة أو حتى من أقرانك. برمجة التي تترسخ في تلك فترة قد تستمر في التأثير عليك لاحقا، مما يجعلك تشعر بعدم الثقة وعدم السيطرة على حياتك، وأنك لا تستحق النجاح مثل الآخرين. لحسن الحظ، هناك تقنيات وطرق متعددة لمعالجة هذه البرمجة السلبية وتحسين احترام الذات، وسأناقش المزيد من هذه التقنيات في دورات أخرى. سأذكر أركان تقدير الذات كما وضحها ناثانيال براندن. هذه الركائز تساعدك على بناء نفسك وتحديد مناطق الضعف في تقديرك لذاتك. الركيزة الأولى هي ممارسة العيش بوعي. هل أنت واع بأفعالك وأفكارك؟ إذا كنت لا تدرك سلوكياتك وأفكارك، فإن احترامك لذاتك سينخفض بشكل كبير. عيش بوعي يعني أن تكون حاضرا في كل لحظة وتدرك ما تقوم به. الركيزة الثانية هي قبول الذات. هل تقبل نفسك كما أنت؟ أم أنك تنتقد وتحكم على نفسك باستمرار؟ قبول الذات يعني أن تكون سعيدا بما أنت عليه دون حاجة لتكون أذكى أو أجمل. فقط قبل ذاتك كما هي. الركيزة الثالثة هي تحمل المسؤولية الذاتية. هل تتحمل مسؤولية حياتك بشكل كامل؟ هذا لا يعني فقط أجزاء الجيدة، بل أيضا أجزاء السيئة. عليك أن تأخذ مسؤولية كل ما يحدث في حياتك، حتى الأشياء التي تؤلمك وتشعرك بأنك ضحية. شاركنا تعليقاتك وآرائك. ضغط على زر إعجاب وشارك هذا المقال مع أصدقائك. تحقق يوميا من موقع حيث أقدم مقالات مجانية تهدف إلى مساعدتك في تحقيق أهدافك وتحسين جودة حياتك. هدفي هو أن أساعدك في بناء حياة مليئة بالإنجازات وتعيش فيها أحلامك بكل ثقة. ما اكتشفته من خلال تجربتي هو أن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي الاستمرارية في التعلم والتطوير الشخصي. سواء كنت تقرأ مقالاتي أو مواد أخرى، حضور الندوات، أو قراءة الكتب، الاستمرارية هي المفتاح. لا يكفي قراءة دورة واحدة ثم نسيانها، بل عليك أن تواصل التطور والتعلم لتحقيق كامل إمكانياتك. تابعني يوميا لأرسل لك موارد وأدوات مجانية تساعدك على الوصول إلى أعلى مستوى من تحقيق الذات. لقد قضيت الكثير من الوقت في دراسة هذه المواضيع وأنفقت ما يزيد عن 100,000 دولار على الكتب والندوات والبرامج. وأنا هنا لأقدم لك أفضل النصائح والموارد. لذا، استمر في السعي وراء أحلامك، وسأظل هنا لتزويدك بكل ما تحتاجه لتحقيقها.